السنة والجماعة. أهلا وسهلا بكم، أكرمكم الله تعالى وقواكم الله ورزقكم الله ورزقني الولاية والتقى والنقى وغنى النفس. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الطاهر الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نكمل درسنا اليوم في شرح متن أبي شجاع. الصوت واضح أسيادي، بارك الله بكم. نعم. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: سألني بعض الأصدقاء، جمع صديق وقوله حفظهم الله تعالى جملة دعائية، أن أعمل مختصرا، والمختصر هو ما قل لفظه وكثر معناه في الفقه، والفقه لغة الفهم واصطلاحا العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. وقد شرحت هذه العبارة في درسنا في أصول الفقه في شرح ورقات إمام الحرمين، فلترجعوا إلى الشرح المذكور. على مذهب الإمام الأعظم المجتهد ناصر السنة والدين أبي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الشافعي رضي الله تعالى عنه، اللهم آمين، ولد رحمه الله تعالى بغزة سنة 50 و100، ومات رحمه الله تعالى رحمة الله تعالى عليه ورضوانه يوم الجمعة سلخ رجب سنة 400. وصف المصنف أي أبو شجاع مختصره بأوصاف منها أنه في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز، والغاية والنهاية متقاربان، وكذا الاختصار والإيجاز، ومنها أنه يقرب أي هذا المتن على المتعلم لفروع الفقه درسه، ويسهل على المبتدي حفظه أي استحضاره على ظهر قلب لمن يرغب في حفظ مختصر في الفقه. وسألني أيضا بعض الأصدقاء أن أكثر فيه أي المختصر من التقسيمات للأحكام الفقهية، ومن حصر أي ضبط الخصال الواجب والمندوب وغيرهما، فأجبته إلى سؤاله في ذلك طالبا للثواب من الله جزاء على تصنيف هذا المختصر، راغبا إلى الله سبحانه وتعالى في الإعانة من فضله على تمام هذا المختصر، وفي التوفيق للصواب وهو ضد الخطأ، الصواب ضد الخطأ، إنه تعالى على ما يشاء أن يريد قدير أي قادر، وبعباده لطيف خبير بأحوال عباده، والأول مقتبس من قوله تعالى الله لطيف بعباده، والثاني من قوله تعالى وهو الحكيم الخبير. واللطيف والخبير اسمان من أسمائه تعالى. بارك الله فيك يا أخي يا رأس بيروت. ومعنى الأول العالم بدقائق الأمور، يعني لما قال والأول مقتبس من قوله تعالى الله لطيف بعباده، والثاني من قوله تعالى وهو الحكيم الخبير. واللطيف والخبير اسمان من أسمائه تعالى. ومعنى الأول العالم بدقائق الأمور ومشكلاتها، أي يتكلم عن اللطيف. ويطلق أيضا بمعنى الرفيق بهم، فالله تعالى عالم بعباده وبمواضع حوائجهم رفيق بهم. ومعنى الثاني قريب من الأول. فقوله فأنا به خبير أي عليم، هذا معنى الخبير. الخبير هذا معناه، العالم بدقائق الأمور ومشكلاتها. ومعنى الثاني قريب من هذا المعنى أي الأول أيضا. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب أحكام الطهارة. نبدأ الآن في الطهارة. بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا. والكتاب لغة مصدر بمعنى الضم، من حيث اللغة معنى الكتاب الضم والجمع، هذا معنى الكتاب في اللغة، معناه الضم والجمع. واصطلاحا اسم الجنس من الأحكام. الكتاب هو اسم لجنس من الأحكام ككتاب الطهارة مثلا. أما الباب فاسم لنوع مما دخل تحت ذلك الجنس، هذا معنى الباب. فالكتاب لغة مصدر معناه الضم والجمع. شرح متن أبي شجاع، نشرح كتاب الفقه على مذهب الإمام الشافعي للقاضي أبي شجاع رحمه الله تعالى، هذا الدرس الثاني في هذا الكتاب. شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، تقصد إن كنت تقصد شرح ابن أبي زيد القيرواني أبي محمد المتوفى في أوائل القرن الرابع الهجري، لا ليس هو. الآن درسنا في مذهب الإمام الشافعي، إنما نتذاكر في مذهب الإمام مالك أيضا. نشرح كتاب مختصر الدر الثمين للشيخ ميارة المالكي على متن ابن عاشر عبد الواحد رحمهما الله تعالى. لا عليك سيدي، نحن نتذاكر هنا، يعني نتذاكر فيما بيننا كي نستفيد ونتعلم ونعلم، لا عليك لكي تأسف يا سيدي الكريم. بارك الله بكم، ابقى معنا في الدرس إن شاء الله تعالى، إن عندك ما تفيدنا به نستفيد، وإن فاتك شيء إن شاء الله تستفيد. نكمل. الكتاب لغة مصدر معناه الضم، الضم والجمع، هذا معناه الضم والجمع. يقال تكتب القوم يعني اجتمعوا، فلما كان المؤلف القاضي أبو شجاع يجمع الأحكام المختلفة، الأحكام المتعددة، ويضمها في مؤلف واحد، فسمى كتابه، فسمي كتابا، فسماه كتابا. لما كان المؤلف يجمع الأشياء المتعلقة بموضوع واحد في موضع واحد سماه كتابا. فالكتاب هو اسم أو اسم جنس من الأحكام، ككتاب الطهارة. والطهارة لغة من حيث اللغة رفع الدنس، يعني رفع الأدناس الحسية والمعنوية، التي مثل النجس النجاسة، والمعنوية مثل الحقد والحسد وسائر أمراض القلوب، والتخلص منها أي هذه الأمراض أمراض القلوب يسمى أيضا من حيث اللغة طهارة. إلى هنا واضح؟ إن شاء الله سيدي، بارك الله بكم. وشرعا عرفها الفقهاء بعدة تعريفات، بعضهم قال رفع الحدث، وبعضهم قال فعل ما تستباح به الصلاة، لكن هذا التعريف لا يشمل كل أنواع الطهارة، لأن هذا التعريف مقتصر على الطهارة الواجبة. لذلك قال بعض الفقهاء ومنهم الإمام النووي هي رفع الحدث أو إزالة النجس أو ما في معناهما أو على صورتهما. رفع الحدث أمره معروف، وكذلك إزالة النجس وما كان في معناهما، يعني مثل الاستنجاء بالحجر، وهو بمعنى الاستنجاء بالماء، هذا في معناهما. وما كان على صورتهما مثل الوضوء المجدد، فأنت مثلا إذا كنت على وضوء وصليت الظهر أو العصر بهذا الوضوء، ثم أردت أن تجدد الوضوء لتصلي مرة ثانية، هذا التجديد سنة وليس فرضا، هذا التجديد سنة وليس فرضا، تستطيع أن تصلي بدون هذا التجديد، بدون هذا التجديد، لكنه أي هذا التجديد على صورة الفرض. لما تتوضأ هذا الوضوء تتوضأه كأنك تتوضأ لفرض الصلاة، هذا معنى وما كان على صورتهما. كذلك مثل غسل الجمعة كذلك، إذا اغتسل الشخص غسل الجمعة فظاهر كيفية غسل الجمعة كأنه يغتسل من الجنابة، هذا معنى وما كان على صورتهما في تعريف الإمام النووي. واضح إلى هنا أيضا؟ في الوضوء المجدد ينوي الوضوء سيدي. هو المسألة بالنسبة للطهارة المالكية عبروا قالوا بأن الصلاة من أراد أن يصلي الصلاة لو كانت الصلاة نافلة هذا الوضوء بالنسبة لصلاة النافلة سنة، ولكن لا يجوز أن يفعل الصلاة بغير وضوء. الصلاة كما تعلم لا يجوز فعلها بغير طهارة، فصلاة النافلة ولو أراد أن يصلي صلاة النافلة يتعين عليه الوضوء ولا يصلي صلاة النافلة من غير وضوء، يعني ما تتوقف عليه صحة العبادة. بارك الله فيك استاذ. طيب، وكذلك غسل الموضع لما الشخص يتوضأ فالواجب أن يغسل مرة، أليس كذلك؟ طيب، الغسلة الثانية أو الثالثة، هذه الزيادة عن الغسلة الأولى هي سنة، هذه على صورة الفرض، هذه على صورة الفرض. طيب، إذا نعيد، الطهارة لغة النظافة والخلوص من الأدناس حسية كانت كالنجاسات أو معنوية كالعيوب، فيقال ماء طاهر وطهور بفتح الطاء وبالضم الاستعمال. إذا قلنا طهور هذا معناه للاستعمال، وشرعا رفع حدث أو إزالة نجس، من حيث الشرع رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في معناهما أو على صورتهما كالتيمم والأغسال المسنونة. ما في معناهما قلت مثل الاستنجاء بالحجر، هذا معنى ما في معناهما، وهو بمعنى الاستنجاء بالماء، وهو أي الاستنجاء بالحجر بمعنى الاستنجاء من الماء، هذا هو بهذا المعنى أيضا. أو على صورتهما مثل تجديد الوضوء والغسلة الثانية والثالثة في الحدث والنجس أيضا كذلك، والأغسال المسنونة كغسل الجمعة والعيدين والتيمم، هذا معنى على صورتهما. إذن فهمنا ما يحتوي تعريف الإمام النووي بقوله هذا، كلمة ما معناهما أو على صورتهما. نعم، قلنا على صورتهما مثل تجديد الوضوء إذا صليت كما بينت لك إذا صليت صلاة ثم أردت أن تجدد الوضوء. هذا الوضوء كهيئة الوضوء الأول، لكن هذا الوضوء الثاني سنة ليس فرضا، لأنك تكتفي أن تصلي بالوضوء الأول ما شئت من الفروض. كذلك الغسلة الثانية والثالثة، بمعنى لما الشخص يغسل الوجه مثلا أو اليد يكتفى بمرة واحدة وهو الفرض. فالغسلة الثانية والثالثة هذه سنة مستحبة. هذا سيدتي بيان، هذا في شرح متن أبي شجاع. نعم، هذا من شرح الغز ومن شرح الإقناع بما درستهم، وكذلك من المنهاج النووي وشرح التنبيه للحافظ السيوطي، من مجموع هذه الكتب. نعم، بارك الله فيك. فهمت غريب سيد العزيز ما معنى على صورتهما؟ فالغسلة الثانية والثالثة في الحدث أو النجس، وكذلك الأغسال المسنونة كغسل الجمعة والعيدين والتيمم، هذه هيئة الغسل كهيئة غسل الفرض. هذا معنى الكلام. وما معنى الحدث؟ عرفه بعضهم بأنه صفة حكمية توجب لموصوفها منع استباحة الصلاة لها، ويقال المنع المرتب على الأعضاء كلها، وهو الحدث الأكبر الموجب للغسل، أو على بعضها وهو الحدث الأصغر الموجب للوضوء. إذا كان الإنسان جنبا، هذا إذا أراد أن يفعل أن يصلي ونحو ذلك من الفروض يلزمه أن يغتسل. فقولنا المنع المرتب على الأعضاء كلها وهو الحدث الأكبر، يعني لا يكفي أن تغسل جزءا من جسدك وتترك الجزء الباقي ثم تقوم لأداء العبادة، بل هذا الحدث بسبب الجنابة على الأعضاء كلها على الجسد كله. واضحة أعزائي؟ فالمنع المرتب على الأعضاء كلها هو الحدث الأكبر الموجب للغسل، أو على بعضها وهو الحدث الأصغر الموجب للوضوء. فإذا كان محدثا، إذا كان الشخص محدثا حدثا أصغر، يترتب إيجاب الوضوء على الأعضاء الذي يجب عليه أن يغسلها أو يمسح عليها. فقولنا أو على بعضها وهو الحدث الأصغر الموجب للوضوء. راس بيروت، نعم، تريد شيئا تفضل. تفضل. نعم، واضح إلى هنا؟ لا، اللسان لا يجب، باطن الجسد لا يجب أن نوصل الماء إلى باطن الجسد من الداخل، يعني داخل الفم أو داخل الأنف أو داخل العين، هذا لا يجب أن نوصل الماء إلى ما ذكرت ونحو ذلك. واضح يا سيدي؟ إنما إذا كان جنبا فأراد أن يغتسل يغسل ظاهر الجسد وما يظهر عند إطباق الشفتين والأسارير وما لان من الأنف ونحو ذلك. فهمت سيدي؟ وإن كانت لحيته كفة إلى باطن اللحية إلى الجلد يعني، وكذلك الشعر. نعم. وما هار من الجرح، الجرح قال ابن يونس وزروق وابن الحاجب والقاضي عبد الوهاب وغيرهم، ما برئ على استغوار عليه أن يوصل الماء إلى هذا المكان. وفروض الوضوء هي ستة أشياء. نعم، عند المالكية سنتكلم أكثر إن شاء الله، فصل في موضوعنا عند الإمام مالك لما يأتي درس المالكية. نكمل إذن إلى هنا، مفهوم التعريفات مفهومة إلى هنا، بارك الله بكم. نعم سيدي الكريم. بدأ المؤلف القاضي أبو شجاع رحمه الله بذكر المياه، وذلك لأن آلة الطهارة الماء. قال المؤلف رحمه الله: المياه التي يجوز بها التطهير سبع مياه. التطهير يعني معناه الغسل، الوضوء، إزالة النجاسة، سواء كان ذلك واجبا أو مسنونا، هذا من حيث الإطلاق والعموم. قال المؤلف رحمه الله أي القاضي أبو شجاع: ماء السماء. نعم، عندك سؤال يا سيدي. الحدث الأكبر إذا كان الإنسان محدثا حدثا أكبر لا يجوز، يمتنع عليه أن يقرأ القرآن والطواف والصلاة وأشياء أخرى سيدي، واضح؟ ومس المصحف ونحو ذلك يعني. نعم نعم، هذا إن شاء الله يأتي في كذلك في وقته، لكن إذا كان جنبا يتعلق عليه أحكام، يمتنع من قراءة القرآن أو مس القرآن أو الصلاة أو الطواف ونحو ذلك. واضح يا سيدي؟ قراءة القرآن ليس التحصين أو قول أعوذ بالله أو قول إذا أراد أن يأكل قال بسم الله الرحمن الرحيم ونحو ذلك، أو إن ركب شيئا قال بسم الله مجراها ومرساها أو نحو ذلك، هذا لا يدخل تحت ذلك. قراءة القرآن يمتنع قراءة القرآن، كأن يقرأ سورة الفاتحة مثلا. واضح الآن؟ واضح يا أسيادي؟ نعم، نكمل درسنا. سمير عندك 11 سؤالا. كذلك آية الكرسي لا يقرأها من كان على جنابة، وإن شاء أخذ ببعض المذاهب وقرأ. نكمل. يتحصن بغيرها وإن شاء أخذ على قول بعض المذاهب. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ماء السماء المقصود به المطر ونحوه مثل الثلج والبرد، لأنهما أي الثلج والبرد من السماء لقول الله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وهو الماء النازل منها أي من السماء أي المطر، ويدخل فيه ذوب الثلج والبرد لقول الله تبارك وتعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا أي مطهرا، هذا الماء مطهرا ومطهر، طاهر بنفسه يعني ومطهر لغيره. وقوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، كذلك وكذلك ماء البحر وماء النهر وماء البئر وماء العين وماء الثلج وماء البرد، كلها طاهرة بنفسها مطهرة لغيرها، ويقال عنها الماء المطلق أي الذي بقي على أصل خلقته وليس مقيدا، سيأتي معنا لو لم تستعجل يا سيد الكريم. نكمل. وإن شئت قلت ما نزل من السماء أو نبع من الأرض على أي صفة كان من أصل الخلقة، كما قال أبو إسحاق الشيرازي في التنبيه رحمه الله بين كتابتك وما أردت نطقه شيئا قليلا يا كزنيني، أنت من أصحاب هذه الطريقة، أنت طريقتك هذه. نكمل درسنا. قال المؤلف رحمه الله: وماء البحر المقصود بالبحر هنا الكزنونية، أقسم طريقة الصوفية، المقصود بالبحر هنا الملح أو المالح، فإنه طهور يعني طاهر بنفسه مطهر لغيره، وهو الماء المطلق. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أنهم يكونون في السفن فيقل معهم الماء ويحتاجونه للشرب، قالوا: أفنتوضأ بماء البحر يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. الطهور معناه طاهر بنفسه المطهر لغيره، يعني يرفع به الحدث ويزال به النجس. نعم سيدي، واضح إلى هنا كلامي واضح؟ أرجو الكتابة وبيان أن إن كان كلامي واضحا. بارك الله بكم أعزكم الله. نكمل. هذا الحديث الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، الطهور معناه طاهر بنفسه المطهر لغيره، يعني يرفع به الحدث ويزال به النجس. هذا الحديث رواه أصحاب السنن الأربعة. من يعرف من هم أصحاب السنن الأربعة؟ ظني بكم أنكم الكل يعرف، لكن من يكتب لي على الشاشة من هم أصحاب السنن الأربعة؟ أبو داود نعم واحد النسائي اثنان الترمذي ثلاثة ابن ماجه صحيح رواه أصحاب السنن الأربعة أبو داود والترمذي في جامعه والنسائي في سننه وابن ماجه في سننه وصححه الحافظ ابن السكن نعم وقد استدلوا لجواز الطهارة بماء البحر بأحاديث منها ما رواه الإمام مالك هذا الحديث الذي ذكرناه قال عن المغيرة بن أبي بردة أنه سمع أبا هريرة يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته قال المؤلف رحمه الله وماء النهر سنأتي سيدي سنأتي إن كان أكثر من قلتين أو دون القلتين سنفسر لك إن شاء الله تعالى بارك الله فيك وماء النهر المقصود هنا بالنهر الماء العذب كالنيل والفرات مثلا وهو طاهر بنفسه مطهر لغيره يرفع به الحدث ويزال به النجس للإجماع على ذلك على طهوريته فهو طاهر بإجماع المسلمين لا عليك سيدي لا عليك وأما ماء النهر فهو طاهر بنفسه مطهر لغيره بالإجماع وهو بفتح الهاء وسكونها يعني نقول النهر والنهر كالنيل والفرات وأما دليل الطهارة بماء البئر ما رواه الحافظ البيهقي في السنن الكبرى عن أبي سعيد الخدري قال قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها المتن والجيفة والمحيض يعني الحيض كانوا يلقون فيه والكلاب فقال صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء سنتكلم بزيادة عن ماء البئر وأما أدلة طهارة ماء الثلج والبرد فأحاديث منها ما رواه مسلم في الصحيح من طريق ابن زاهر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت عبد الله بن أبي أوفى يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد أخرجه البيهقي في السنن والنسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد بن حنبل رضي الله عنهم أجمعين قال المؤلف رحمه وماء البئر يعني الماء النابع من البئر فهو طاهر بنفسه مطهر لغيره قد يرفع به الحدث ويزال به النجس لأن النبي صلى الله عليه وسلم سألوه عن بئر بضاعة فأجاز لهم التطهر منها وغير ذلك أيضا مما روي في السنة عن وضوء الصحابة من الآبار وهذا الحديث رواه أبو داود في سننه. وماء العين يعني الماء النابع من العين، والعين النبع الشق الذي في الأرض، وهو أصل النهر الذي ينبع منه، فهو طاهر بنفسه مطهر لغيره لأنه أصل النهر. قال المؤلف رحمه الله: وماء الثلج وماء البرد، أي الماء المتحصل من ذوبان الثلج والبرد لأنهما من السماء. الماء لما يكون جامدا ولو نقلته إلى مكان آخر ثم ذاب فحكمه يبقى على أصله، طاهر بنفسه مطهر لغيره. وعليكم السلام بداوي، أهلا وسهلا. ثم ترك المؤلف رحمه الله نوعا لم يذكره، وهو الماء الذي نبع من بين أصابع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو طهور طاهر بنفسه مطهر لغيره، يرفع به الحدث ويزال به النجس. توضأ منه الصحابة وشربوا. فلم يذكر المؤلف هذا الماء الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل المياه كما قال في الإقناع وفي نهاية المحتاج ومغني المحتاج وغيرهم، وكما قال القاضي أبو بكر بن العربي في كتابه القبس على موطئ مالك بن أنس رضي الله عنه. وهذا الماء الذي نبع من بين النبي صلى الله عليه وسلم من بين اللحم والعظم هو أفضل المياه، هو أفضل المياه، وهو طهور توضأ منه الصحابة وشربوا. وقد قيل في ذلك: أفضل المياه ماء قد نبع بين أصابع النبي المتبع. هذه هي أنواع المياه من حيث مصادرها سبعة، أما من حيث أقسامها فهي أربعة، ثم المياه على أربعة أقسام. يعني أن المياه نعم يذكرونه في مؤلفاتهم العلماء كما في الإقناع وفي النهاية والمغني وغيرهم. نكمل. إذن من حيث أقسام المياه فهي أربعة، ثم المياه على أربعة أقسام. الشرح: يعني أن المياه على حسب حكمها فهي أربعة أقسام، فقد قسم المؤلف المياه إلى أربعة أقسام بحسب حكمها: طاهر بنفسه مطهر لغيره غير مكروه، وهو الماء المطلق أي ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد، والعاري عن الإضافة اللازمة، فلا تضر الإضافة الغير لازمة كماء البئر وماء النهر، فإنه لا تخرجه هذه الإضافة عن كونه مطلقا، بخلاف ما يعتصر من أوراق الأشجار والثمار، فإنه ولو كان لونه صافيا لكنه لا يصلح للطهارة. وكذلك خرج بالمطلق ما قيد بإضافة كماء الورد وماء الزهر، أو بصفة كماء دافق كما في قوله تعالى: من ماء مهين، وقوله تعالى: من ماء دافق، أو بلام عهد كقوله صلى الله عليه وسلم: نعم إذا رأت الماء، أي المني. واضح إلى هنا كلامي بارك الله بكم. لام العهد واضح، العهد والصفة والقيد. نعم بارك الله بكم. نكمل زيادة في التوضيح. قال المؤلف رحمه الله: طاهر مطهر غير مكروه، وهو الماء المطلق. نتكلم عن أقسام المياه بعد أن أتممنا أنواع أو مصادر المياه، نتكلم الآن عن أقسام المياه. هذا النوع الأول الماء المطلق، أي الذي ما زال على أصل خلقته، أي الذي ما زال على أصل خلقته. نعم. حديث أم سليم الكل يعرفه، يعني لا يكره استعماله في الوضوء أو في الغسل. نعم. تنبيهات: لما قلنا وماء البئر لقوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه، فإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه هذا الماء لا يصلح للطهارة. ولما سئل عن بئر بضاعة قال: هو الماء طهور لا ينجسه شيء، بين قوسين: إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه، ولو كان أكثر من قلتين، فإن تغيرت أحد أوصافه فلا يصلح هذا الماء للطهارة. كذلك ورد أنه صلى الله عليه وسلم توضأ من بئر زمزم كما ذكر النووي في كتابه المجموع، والإجماع منعقد على ذلك، يعني ماء زمزم كما يشرب يصلح للطهارة. واضح. نعم. حديث أم سليم، وهو عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت: جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. قالت: يا رسول الله، وتحتلم المرأة؟ فقال: تربت يداك، فبما يشبهها ولدها. رواه مسلم. تربت أراد رسول الله أن أراد التنبيه وليس الذم. قال الإمام النووي رحمه الله: يقولون كلمة تربت أو يقولونها عند إنكار الشيء أو الزجر منه عنه أو الذم عليه أو استعظامه أو الحث عليه أو الإعجاب به. هذه مواضع استعمال تربت، ولكن رسول الله أراد التنبيه. فبما يشبهها ولدها ولم يرد الذم. أم سليم هي أم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وفي رواية البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأت الماء فغطت أم سلمة تعني وجهها وقالت: يا رسول الله، وتحتلم المرأة؟ قال: نعم، تربت يمينك فبما يشبهها ولدها. والقائل عروة كما في البخاري. قال ابن حجر العسقلاني الحافظ: تربت يمينك، أي افتقرت وصارت على التراب، وهي من الألفاظ التي تطلق عند الزجر ولا يراد بها ظاهرها، ولا يراد بها ظاهرها، إنما أراد الرسول التنبيه. واضح الحديث وواضح ما معنى كلمة تربت. واضح. طيب أنا سأسألكم سؤال تعمدت يعني عدم تفسيره في موضوعنا. تربت، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وكذلك الحافظ ابن حجر يقولونها عند هذه الكلمة في الأصل، في الأصل يقولون هذه الكلمة عند الإنكار، عند إنكار الشيء أو الزجر عنه أو الذم عليه أو استعظامه أو الحث عليه أو الإعجاب به. هذا أصل استعمال كلمة تربت. أما استعمالها التي استعملها رسول الله فقد أراد التنبيه. ابن حجر يقول: تربت يمينك، يفسر ما معنى أصلها، يفسر ما معنى أصل هذه الكلمة، يقول: أي افتقرت وصارت على التراب، وهي من الألفاظ التي تطلق عند الزجر ولا يراد بها ظاهرها. ولما استعملها الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لأم سلمة: تربت يداك فبما يشبهها، أو تربت يمينك، أراد التنبيه على ذلك، أراد التنبيه ولم يرد الذم صلى الله عليه وسلم. واضح الآن؟ نعم نعم، أراد التنبيه ولم يرد الذم. وكيف يذم رسول الله من يسأل في مسائل أراد أن يتعلمها؟ إنما أراد التنبيه. واضح كلامي؟ طيب، مسألتي هي كالتالي. كذلك، نعم، ويحتمل أن يكون للإعجاب أيضا، لأن من معاني تربت الإعجاب أيضا، يحتمل هذا، والله أعلم. هذه من معانيها أيضا التنبيه تلك، لكن تربت يداك أو تربت يمينك معناها، هذا أصل معانيها في لغة العرب، يستعملونها عند إنكار الشيء أو الزجر عنه أو الذم عليه أو استعظامه أو الحث عليه أو الإعجاب. فالرسول لما أراد تنبيهها والإعجاب يعني من من من من كلامها، هذا هو. لكن هذه الكلمة سكلتك أمك أو تربت يداك، لا ليس يراد بها ظاهرها كما قال ابن حجر وغيره, لا يراد بها ظاهرها, لا يراد بها ظاهرها. لما نقول ثقلتك كذا وكذا لا يراد بها ظاهرها. في حق النبي صلى الله عليه وسلم لا يراد بها ظاهرها, لم يصب الصواب او لم يوفق الى الصواب, او يراد بها التنبيه ايضا. يكمل السؤال هو كذلك لك لما قلت أي ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد والعار عن الإضافة اللازمة فلا تضر الإضافة الغير اللازمة كماء البئر وماء النهر, فإنه لا تخرجه هذه الإضافة عن كونه مطلقا بخلاف ما يعتصر من أوراق الأشجار والثمار فإنه ولو كان لونه صافيا لا يصلح للطهارة. ماء ما يعتصر من أوراق الأشجار والثمار ولو كان هذا اللون لونا صافيا لكن عند الإمام الشافعي لا يصلح للطهارة, يعني لا يرفع به الحدث ولا يزال به النجس. لكن سؤالي هو عن كلامنا بالنسبة بلا قيء والعار عن الإضافة اللازمة فلا تضر الإضافة الغير لازمة كماء البئر وماء النهر, ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام؟ لا شك لا شك هكذا صرح ابن حجر وغيره, لا يراد بها ظاهرها في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم, لا يراد بها الذم ولا الافتقار الحقيقي, لا يراد بها لا الذم ولا الافتقار, اي لا يؤثر في سلب في قلت يا اختي اي لا يؤثر في سلب اسم اطلاق الماء عليه وعليكم السلام. من يتكلم غير هذه العبارة اخواني؟ من يذكر عبارة اخرى؟ كلامك صحيح لا تؤثر, يعني لا تخرج هذه الإضافة عن كونه مطلقا. نكمل درسنا إذن. طيب وفي تعريفنا هو العار عن القيود والإضافة اللازمة, وهذا التعريف ذكره النووي في الروضة والمحرر ونص عليه الإمام الشافعي, فقوله عن القيود خرج به مثل قوله تعالى من ماء مهين من ماء دافق, وقوله الإضافة اللازمة خرج به مثل ماء الورد ونحوه. واحترزنا بالإضافة اللازمة عن الإضافة غير اللازمة كماء النهر ونحوه, فإنه لا تخرجه هذه الإضافة عن كونه يرفع الحدث ويزيل النجس لبقاء الإطلاق عليه. صحيح, نعم ما شاء الله بارك الله بكم. تفضل يا سيدي المداخلة, إن كانت في موضوعنا تفضل, وإن كان في غير ذلك فحبذ أو يا ليت بعد أن نتم درسنا. لا لا, إن كانت المداخلة أراد في ما نحن بصدده في شرحنا فليتفضل, ما في مشكلة يا سيدي رأس بيروت. تفضل إن كانت في هذا الموضوع تفضل، وإن كانت ضرورية بدون الضرورية لا يكفي سيدي، إنما ضرورية تفضل كذلك. في ماذا تريد أن تتكلم؟ اكتب سؤالك سيدي، اكتب. إن كان أردت البحث والمناظرة فبعد الدرس، بارك الله فيك. تفضل اكتبها، اقول لك تفضل اكتبها. فاظفر بذات الدين تربت يداك، حديث صحيح ايضا. نعم، الله يرحمنا دكتور غريب. اكتب سيدي تفضل، ان كانت تريد، ان كنت تريد البحث او شيئا من ذلك او المناظرة فبعد الدرس، اما ان كان شيئا ضروريا لا اقدر ان اقول لك بعد الدرس فاكتبه، اقول لك فاكتبه الحين. اكتب سؤالك. من اخواننا يكلمه على الخاص بارك الله فيكم من اجل هذا الشيء الضروري حتى ان اتم اقسام المياه الاربعة؟ اكلمه سيد الوزير. نعم، نكمل درسنا ان شاء الله. إذن هذا الماء الذي هو طاهر مطهر غير مكروه وهو الماء المطلق، هذا النوع الأول المطلق أي الذي ما زال على أصل خلقته كالمياه السبعة التي مرت ذكرها، ماء السماء وماء البحر وماء النهر وماء البئر وماء العين وماء الثلج وماء البرد، ويدخل في ذلك الماء الذي نبع من أصابع النبي وهو كان في وقته، وماء زمزم فيدخل تحت ذلك أيضا كذلك. مسألة قال أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله، ابقوا معنا في الدرس بارك الله بكم. يا دكتور غريب، لم نهمل هذا الرجل الذي جاء، وقلنا لأحد إخواننا يتكلم معه على الخاص إن كانت المسألة ضرورية أو يكتب هذه المسألة هنا، فلا أرى مانعا أن يكتب هذه المسألة هنا أو يتكلم على الخاص، لا مانع من هذا أو من ذاك. نكمل درسنا. قال أبو إسحاق: ولا يجوز رفع حدث ولا إزالة نجس إلا بالماء المطلق. يفهم منه أن التيمم لا يرفع الحدث وإنما يبيح الصلاة ونحوها مما يمتنع فعله بلا طهارة. قال المؤلف رحمه الله: وطاهر مطهر مكروه وهو الماء المشمس. طاهر مطهر مكروه المشمس، هذا النوع من الماء، الماء المشمس طاهر بنفسه مطهر لغيره، لكن يكره استعماله في البدن لا في الثوب عند الشافعية ونحوه، لأنه يخشى على مستعمله الضرر في البدن، يخشى عليه الضرر، لكن لو علمنا أن الضرر متيقن لكان حرام لكان حرام عليه أن يستعمله، لكن لما لم نكن نعلم فنقول مكروه استعماله، أي الماء المشمس في البدن لا في غسل الثياب ونحو ذلك. ولأنه ورد أن سيدنا عمر رضي الله عنه قال عن هذا الماء المشمس يورث البرص، يورث البرص، أي استعمال هذا الماء قد يؤدي إلى الإصابة بالبرص، كما روى البيهقي رضي الله عنه عن سيدنا عمر. والبرص مرض معروف مستبشع، بياض مستبشع يحصل في الجلد ينفر منه الناس. وهذا الماء الذي هو طاهر مطهر مكروه، وهو الماء المشمس، له شروط: أن يكون سخن بفعل حرارة الشمس، فإن سخن بالنار فليس مشمسا، هذا الماء لا يكون الماء، هذا الماء إلا ضمن هذه الشروط حتى يكون مكروها. الشرط الثاني أن يكون سخن في إناء منطبع من معدن يقبل التغير بالمطارق، إذا طرقته بالمطرقة مثلا يقبل التغير، هذا معنى منطبع، مثل الحديد والنحاس وما شابه ذلك، هذا الماء المسخن. لا، ليس كذلك، ليس كذلك، إذا سخن على النار ليس له هذا الحكم. نعم، نكمل الشروط. وليس مثل الخزف أي الفخار، بحيث إذا ضربته ينكسر، أو الحجر أو الخشب كذلك. أما إن كان سخن بآنية غير منطبعة كالذهب والفضة فلا يكون مشمسا، فلا يكون مكروها. الشرط الثالث أن يكون بقطر حار مثل مكة ونحوها، فإذا اكتملت هذه الشروط، إذا سخن الماء بفعل حرارة الشمس في وعاء منطبع في قطر حار كمكة مثلا في غير إناء الذهب والفضة، يكون هذا الماء مكروها استعماله في البدن. أما في البدن، أما في الثياب فليس مكروها. أما الذهب والفضة إذا سخن الماء فيهما في قطر حار بفعل الشمس لا يكون ماء مشمسا، وذلك لأن معدن الذهب والفضة صافي لصفاء معدنيهما، لهما خصوصية، فلا يكون الماء المسخن فيهما مشمسا. لكن ننبه هنا أنه يحرم استعمال آنية الذهب والفضة للوضوء، وإن صح الوضوء لكن حرام أن يستعمل الشخص آنية الذهب أو الفضة في الأكل أو الوضوء ونحو ذلك. طيب، قد يقول، قد يسأل شخص سؤالا: طب إذا وجدنا هذا الماء بآنية الذهب والفضة وقد قلت أنه يحرم الوضوء من آنية الذهب أو الفضة، فماذا نفعل؟ من عنده الإجابة؟ من عنده الإجابة؟ من عنده الإجابة؟ ماذا ستنتظر حتى يذوب الذهب أو الفضة؟ نعم نعم نعم هو ما قالته مسلمة أختنا. فإذا وجدت ماء في آنية ذهب وأردت أن تستعمله في الوضوء تفرغه أولا في مكان آخر في يدك ثم تنقله إلى اليد الأخرى أو في إناء ثم تستعمل هذا الإناء، ولا تستعمل الماء مباشرة لأنه يحرم استعمال أواني الذهب والفضة. حتى مرود الذهب يحرم استعماله أيضا، فلا هو لا ننتظر، لأن كما بينت آنية الذهب والفضة لصفاء معدنهما فلا يكره، فلا يكون هذا الماء مشمسا إذا كان في آنية ذهب أو فضة. طيب، وطاهر مطهر مكروه استعماله وهو الماء المشمس. طاهر مطهر مكروه تنزيها، الكرية وليس تحريمية، ابقوا معي في الدرس بارك الله بكم. وهو الماء المشمس لما روى الشافعي رضي الله تعالى عنه في الأم قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد عن صدق بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن عمر كان يكره الاغتسال بالماء المشمس وقال إنه يورث البرص. هذا الحديث ضعفه بعض الأئمة ورواه الدارقطني وصحح إسناده. الشافعية يستدلون في هذا الحديث كما في تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج للحافظ ابن الملقن، قال فيه إسناده صحيح، وكذلك الحافظ الزيلعي في نصب الراية لأحاديث الهداية قال: ويرد قول من أعله بإسماعيل بن عياش لأن رواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين صحيحة، أما من أعله بحسان بن أزغر وعده مجهولا فليس كذلك، لأن ابن حبان الحافظ روى هذا الحديث في الثقات في ترجمة حسان بن أزغر. انتهى كلام الحافظ بن الملقن الشافعي. فالشافعية يستدلون بهذا الأثر على مرادهم، وذلك لأن هذه المسألة مسألة الماء المشمس اختلف العلماء في كراهية الماء المشمس. واضح إلى هنا واستدلال الشافعية، وعليكم السلام يا سيدي الكريم، مرحبا بك. واضح إلى هنا بارك الله بكم. واضح، نعم. هل عنده واحد سؤال فيما ذكرنا بارك الله بكم؟ طيب بارك الله بكم، نكمل هذه المسألة. الله يبارك فيك. الماء المشمس عند سيدنا أحمد لا تكره الطهارة بالماء المشمس عنده، والشافعي كما قال في المغني والشرح الكبير عند أحمد لا تكره الطهارة بالماء المشمس، وقال الشافعي تكره الطهارة بماء قصد إلى تشميسه في الأواني، ونقل عن الشافعي أنه قال: ولا أكرهه إلا من جهة الطب، واختاره أبو الحسن التميمي من الحنابلة. هذه المسألة مسألة الماء المشمس خلافية من حيث الكراهة التنزيهية. التنزيهية أشاعرة على مذاهب الأئمة المتبوعين. أشاعرة نحن أشاعرة سنية، غرفة سنية تتبع الأئمة المتبوعين المشهورين المعروفين. سبحان الله، حتى الآداب بعض الناس لا يعرفون طريقة طرح السؤال. لا لا، ما أسيبني منه سيدي، أنا علي ما عندي ما أعلمه أبينه سيدي العزيز بارك الله فيه. طيب نكمل. وقال الشافعي: ولا أكره الماء المشمس إلا من جهة الطب. وقال بعض الشافعية وقيل تعبدا. إذن الماء المشمس أي ما سخنته الشمس في بلد حار كمكة في آنية منطبعة غير النقدين، وهي كل ما يطرق بالمطارق كالحديد والنحاس، وأن يستعمل في حال حرارته، أي أن يستعمل هذا الماء في حال حرارته في البدن وليس في الثياب أو نحوه، وذلك لأن الشمس بحدتها تفصل منه زهومة تعلو هذا الماء، فإذا لاقت البدن أي هذه الزهومة بسخونتها خيف أن تقبض عليه فيحتبس الدم فيحصل البرص، بخلاف ما إذا استعمله في غير بدنه كغسل ثوبه مثلا فلا يكره لفقد العلة المذكورة، وبخلاف المسخن بالنار، وبخلاف المسخن بفعل حرارة الشمس في وعاء غير منطبع أو في وعاء منطبع لكن في بلاد باردة، فليس هو الماء المشمس الذي عناه المؤلف رحمه الله. ويكره أيضا تنزيها وليس تحريما شديد السخونة، أي الماء الذي هو شديد السخونة أو البرودة في الطهارة لمنعه الإسباغ، وكل ماء مغضوب عليه كماء ديار قوم لوط، وهي بركة عظيمة في موضع ديارهم التي خسفت، أو عاد، أو ماء البئر الذي وضع فيه السحر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في البخاري بأن لبيد بن الأعصم اليهودي سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى مسخ ماءها حتى صار كنقاعة الحناء. هذه المياه تلحق بالكراهة أيضا. إذن والمراد بالمشمس المتشمس، وإن لم يقصد تشميسه خلافا لمن اشترط قصد التشميس، وإليه ذهب صاحب التنبيه والقاضي أبي علي الحسن بن عمر البندنيجي من كبار العراقيين. يعني الشافعية فيما بينهم اختلفوا هل المراد بالمشمس المتشمس وإن لم يقصد تشميسه، أو من اشترط قصد التشميس. فيه خلاف عندهم بين الشافعية. قال صاحب الحاوي: من اعتبر القصد فقد غلط. واختار ابن رسلان الشافعي أنه لا يكره التطهر بالماء المشمس كمذهب الحنابلة، وجزم به النووي في كتابه المجموع. في كتابه المجموع الحنفية إذا أطلقوا الكراهة مرادهم في ذلك الكراهة التحريمية، أما الأئمة الثلاثة الشافعية الحنفية المالكية من أجل أن أذكرهم في الترتيب في الأسبقية، المالكية والحنفية والحنابلة عندهم إذا أطلقوا الكراهة فمرادهم كراهة الكراهة التنزيهية وليس التحريمية بخلاف الحنفية. المالكية والحنابلة والشافعية، مراد المالكية والشافعية والحنابلة إذا أطلقوا الكراهة فالمراد به الكراهة التنزيهية. أما الحنفية على أصل قاعدتهم إذا أطلقوا الكراهة فالمراد به الكراهة التحريمية. واضحة يا أستاذ؟ واضح الكلام؟ يا سيدي العزيز كزنيني، واضح الكلام؟ نعم واضح. من يذكر من إخواننا الذين استمعوا معنا في درسنا في أصول الفقه ما تعريف الكراهة التحريمية عند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه؟ من يذكر؟ بارك الله بكم. درسنا الذي أعطيناه في أصول الفقه ذكرنا الفرض والواجب، لما ذكرنا الأقسام السبعة أو الخمسة وذكرنا الفرض والواجب والمندوب والمكروه وخلاف الأولى والمباح والمحظور والصحيح والباطل، من يذكر؟ ما كنا هناك في درسنا ذكرنا بأن المحظور يسمى أيضا محرما ومعصية وذنبا، والمحرم يصدق على المكروه كراهة تحريم أيضا، وهو إطلاق الحنفية إذا أطلقوا الكراهة فمرادهم الكراهة التحريمية. نعم سيدي أبو عمر الرفاعي بارك الله فيك. حاصل الكلام فيه أن الحرام ما ثبت عندهم نهيه بدليل قطعي لا يحتمل التأويل، والمكروه كراهة تحريم عند الحنفية ما ثبت نهيه بدليل يحتمل التأويل. وقد ذكرنا أيضا الفرق بأن الكراهة التنزيهية لا يعاقب على فعله للكراهة التنزيهية بخلاف كراهة التحريم، فإنه يعاقب على فعله لهذه الكراهة التحريمية. واضح؟ نعم نعم، لأن المحرم يصدق أيضا على المكروه كراهة تحريم، فبهذا يستحق العقاب وبهذا يستحقه أيضا بالمحرم أو بالكراهة التحريمية عند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه. بارك الله بكم. نكمل حتى نقف. إذن واختار ابن رسلان من الشافعية رحمه الله أنه لا يكره التطهر بالماء المشمس، أما عند الكل فقد ذكرنا في أنه لا يكره في نحو غسل الثوب ونحو ذلك. ومذهب الحنابلة فيه خلاف كمذهب الشافعية أيضا. والإمام النووي رضي الله عنه جزم في كتابه المجموع بأن الماء المشمس لا يكره استعماله في البدن، واختاره ابن المنقم الحافظ كما في عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج أيضا، وهو مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة أيضا. وأما المشمس في الحياض والبرك العظيمة غير مكروه بالاتفاق. البرك العظيمة الكبيرة والحياض، فهذا الماء المشمس غير مكروه باتفاق الأئمة الأربعة، كما نص على ذلك صاحب عجالة المحتاج إلى توجيه، وكذلك نص على ذلك سيدنا الإمام النووي رحمه الله في كتابه في شرح المهذب، والحطاب المالكي في مواهب الجليل. وقال بعد أن ساق قول النووي ما نصه ولم أقف على ما يخالفه، بأن يعني لا يقف ما وقف على من يخالف كلام النووي في أن الماء المشمس في الحياض والبركة أو البرك العظيمة غير مكروه. واضح إلى هنا الكلام؟ بارك الله فيك وبكم وفيكم. بيان واضح، الكل واضح. نعم سيدي شعيب، بارك الله فيك. تنبيه: الماء المسبل للشرب، هذا الماء ليس لأحد أن يستعمله في الوضوء. الماء المسبل للشرب فقط فلا يستعمل للوضوء. إذا سبل للشرب فقط لكي يشرب منه لا يستعمل في الوضوء ولا في غسل الثوب ونحو ذلك. طيب، قال المؤلف رحمه الله: وطاهر غير مطهر وهو الماء المستعمل والمتغير بما خالطه من الطاهرات. هذا القسم الرابع، هذا القسم الرابع. طاهر في نفسه غير مطهر، والماء المستعمل في فرض الطهارة عن حدث كالغسلة الأولى فيه. واضح إلى هنا؟ ماء زمزم قلنا. سبل أوقف للشرب فقط. إذن الماء وطاهر غير مطهر وهو الماء المستعمل. طاهر غير مطهر وهو الماء المستعمل والمتغير بما خالطه من الطاهرات. وهذا القسم الأخير من حيث الأقسام، يعني أن هذا الذي هو طبيا وقيل تعبدا، الشافعي كما بينت قال: فإني لا أكرهه إلا من جهة الطب. وبعض الشافعية قالوا بل تعبدا، لكن نأخذ بقول الإمام بأن الكراهة من أجل الطب. وذكرنا أثر عمر وبينا أثر عمر وما قاله الشافعية في أثر عمر بأنه يورث البرص، لذلك قلنا بأنه يكره في البدن وليس في الثوب ونحو ذلك. واضح يا سيدي أبو عبيدة؟ نعم. هذا الأثر ضعيف، هذا الأثر ضعيف، أما أثر عمر فقد تكلمنا عليه كذلك. إن الصحيح الثابت أنه عن سيدنا عمر أنه يورث، أنه يورث البصر، هذا الثابت وليس عن عائشة. نعم. وبكم آمين يا سيدي. نكمل أو نقف إلى هنا، بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا، أعزكم الله، بارك الله بكم، وقد أطلت عليكم كالعادة سبحان الله، بارك الله بكم. ندعو الله عز وجل ونقول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم يا حنان يا منان، انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم فرج الكرب عن المسلمين، اللهم اشف المرضى المسلمين، اللهم فرج الكرب عن المسلمين، اللهم انصرهم يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام فرج الكرب عنهم. اللهم واجعل الجنة مثواهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احشرنا تحت لواء سيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وأمتنا على السنة، وأمتنا وأنت راض عنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا من أهل الفردوس. هللوا وصلوا على النبي محمد، واستغفروا الله لي ولكم وللمؤمنين والمؤمنات. بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا. اللاقط لكم يا سيدي.